من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله Yeah! الله جل جلاله. الله العظيم الفاتحة.